والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ولما جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسكنون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون هذا كلام من يرحمكم الله هو القائل ممتنا علينا متفضلا علينا بنعمه وآلائه يذكرنا بمظاهر قدرته وعلمه ورحمته وحكمته هذا الذي ينبغي أن نحبه هذا الذي ينبغي أن نرهبه هذا الذي ينبغي أن نحيا ونموت من أجله هذا خالقنا هذا رازقنا هذا مولانا ومالك أمرنا كيف نعرض عن ذكره وشكره ونلتفت إلى الدنيا وأهوائها وشهواتها يقول ممتنا علينا والخيل أي وخلق الخيل والبغال والحمير هذه ثلاثة مراتب الخيل معروفة والبغال كذلك عند أكثر الناس والبغل ما بين الحمار والفرس وهو مولد من الفرس وذاك وأبوه الذي تولد منه الحمار وقد تكرر قولنا أن هذه الديار ديار الحجاز التي أعدها الله لخاتم أنبيائه ما عرف في بغل أبدا ولا وجد بين خيلها ولا حميرها حتى أهدى المقوقس ملك مصر لما وصله كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانجلب فأهدى رسول الله جارية هي مارية القبطية هي مارية القبطية عليها السلام وأهداه بغلة تسمى الدلل تسمى الدلل بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ليس خاصا بأهل الحجاز ولا الجزيرة ولا شبهها كتاب الله للناس أجمعين فهو يمتن علينا بنعمة إيجاد هذه المراكب هل نحن أوجدناها صنعناها من طين أو من حجارة أو من خشب أو حطب من خلق الخيل والبغال والحمير الأموات الأشياء والأصنام التي تعبد من دون الله الجواب لا لا والله لا خالق لها إلا الله لا خالق لها إلا الله والخيل والبغال والحمير والحمير واحد حمار وعلة خلقه تعالى لها من أجل أن نركبها قال لتركبوها ومضت قرون عديدة على البشرية ومراكبها فقط في البحر السفن وفي البر الخيل والبغال والحمير آلاف السنين لتركبوها ذي منته تعالى ونعمته علينا. وهنا مسألة فقهية. ذهب مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمهما الله إلى أن الخيل لا تؤكل، واستدل بهذه الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، ما قال لتأكلوها كما تقدم في الأنعام الإبل والبقر والغنم. وهذه الآية لفظها عام تحتاج إلى مبين يبين لنا مراد الله منها. وما لنا أبدا من يتلقى العلم عن الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي قال تعالى فيه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن هنا لما كانت غزوة خيبر وذبح رجاله الحمير فنهاهم عنها وما أكلوها، وأذن لهم في أكل لحوم الخيل فأكلوها. وقد أخرج أصحاب الصحاح على رأس مسلم أن فرسا في المدينة جزرت وأكلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم الجمهور على أن لحم الخيل جائز أكله. والسر في عدم اشتهار ذلك وانتشاره أن الخيل هي مراكبهم ويعددهم في الجهاد، كيف يذبح فرسه ويأكلها ما تطيب الشعوب. الآن هل يستطيع صاحب سيارة يجعلها مزبلة يرمي فيها الأوساخ؟ ما هو معقول أبدا. سيارته يركب عليها يجعل عند الباب ويضع فيها النفايات والأوساخ، ما هو عاقل أبدا. فمن ثم ما دام هي عدتهم في الجهاد وركوبها في الحروب، ثم هي زينتهم. لو صار رجل على فرسه فتصور الجمال كيف يلوح ويذهب لك. فمن هنا قل أكلها بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم أكلها جائز لمن تهيأت له ورأى أن يأكلها. أما هذه الآية الكريمة فقط لفظها عام تحتاج إلى مخصص يخصصها بأنها لا تؤكل ولكن تؤكل فقط. فلما خصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا آمنا بالله وبرسوله، وقلنا بجواز أكل لحوم الخيل إن هي نحرت كما تنحر الإبل أو ذبحت كما تذبح البقر. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذه لام التعليل، العلة في خلقها. لو قلت يا رب لما خلقت الخيل والبغال والحمير لكان الجواب: من أجل أن تركبوها. إذا فاحمدوني فاشكروني ولا تكفروني، ما خلقتها إلا لأجلكم لا لأجل غيركم أبدا، بل لكم أنتم لعلة وهي الركوب، إذ المسافات البعيدة تعجزون عن الوصول إليها، والأثقال الثقيلة تعجزون عن حملها، فأوجدت لكم هذه من أجل أن تركبوا ثم تعبدوا الله وتحمدوا وتشكروا. وزينة وزينة نعم وجمال. ولاحظ الخيل الفرس هذه الحيوانات هي جمال وزينة. ثم قال تعالى: ويخلق بصيغة المضارع، خلق الماضي ويخلق المستقبل. ويخلق أي في المستقبل بعدما خلق في الماضي والحال الخيل والبغال والحمير لنركبها، أخبر أنه وسيخلق ما لا نعلم. والله ما كانوا يعلمون عن شيء اسمه قطار يسحب البضائع والرجال في الطرقات، ولا كانوا يعرفون أبدا سيارة من هذه السيارات، ولا تخطر ببالهم طيارة تطير في السماء وتحمل الركاب، ولكن وعد الله فأنجز وعده. قال ويخلق، والله لقد خلقت يا ربي لك الحمد ولك المنة ما لم نكن نعلم. هذه الآية وحدها لمن تأملها يضطر اضطرارا إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقط يذكر على شرط أن يكون لا عقل ولا فكر. هذه نعم وأخرى، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. السبيل الطريق، وقصدها أن تكون سبيلنا بين ظاهرة تصل بسالك إلى نهاية ما يريد إلى غايته، والجائر المائل. والمراد من السبيل هنا وقصدها واستقامتها واعتدالها الإسلام دين الله، وهو ذو عقائد وأحكام وآداب وعبادات وأخلاق، وهو يسير بسالكه إلى باب الجنة. مرة ثانية، الصراط المستقيم، والذي نسأل الله تعالى له في كل صلاة نصليها بل في كل ركعة نركعها: اهدنا الصراط المستقيم. إنه الدين الإسلامي الذي يصل بآله إلى باب الجنة دار السلام، واستقامته كما علمتم ما في انحراف والاعوجاج، استقام لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، محمد رسول الله، لا نمشي وراء إلا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نصل إلى غايتنا بالفوز بالنعيم المقيم في دار السلام. الصراط المستقيم، الله الذي يهدي إلى ذلك الصراط المستقيم، وإلى لا هو الذي يهدي. فلهذا ندعوه، نسأله ونتضرع إليه أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى الله تفضل وامتنان منه أن يهديكم الصراط المستقيم. ومن الطريق من هو ما هو زائر: اليهودية، النصرانية، المجوسية، هذه الديانات كلها معوجة منحرفة، والله ما نجا سالكها، والله ما وصل إلى سعادته أبدا، لأنها من وحي الشيطان وتقريره ودعوته. أما الإسلام فمن وحي الله وشرعه، وهو الذي أنزله وأنزل كتابه وبعث رسوله. هذه نعمة أخرى، وإلا لا؟ نعمة الهداية إلى الإسلام والسير في طريق النجاة أكبر هداية، أكبر نعمة من نعم الله. ولهذا كانت الصورة تسمى صورة النعم. عرفتم الجائر من الطريق ما هو: اليهودية، النصرانية، البوذية، المجوسية، كل الديانات غير الإسلام جائرة مائلة عن طريق الحق. اللهم إلا ديننا الإسلام فقط هو على الصراط المستقيم، واسمه الصراط المستقيم. ثم قال تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، أبيضكم وأصفركم، أولكم وآخركم، لو شاء لهدى الخليقة كلها. يخلقهم مؤمنين لا يعرفون غير الله، وإن طلبت دليلا الملائكة بليارات لا يحصي عددها إلا الله، كلهم لا يؤمنون إلا بالله ولا يعرفون إلا الله ولا يعبدون إلا الله ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من هداهم هو، فلو شاء لهدى الإنس والجن وما بقي من يقصد الله أو يشرك به، ولكن للعلة التي عرفتم أن الله أراد أن يوجد من يذكره ويشكره فأوجد له هذه الدار بما فيها من النعيم وأمره ونهاه، فإن أجابه وأطاعه فامتثل الأمر واجتنب النهي نقله إلى الدار المهيأ له فوق السماوات السبع إلى الجنة دار النعيم. وإن هو كفره وغطاه وجحده ولم يذكره ولم يشكره أكمله أيام حياته ثم أنزله في الدركات السفلى في الكون. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هكذا يقول تعالى مذكرا معلما البشرية والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينا ويخلق ما لا تعلمون. ثانيا وعلى الله وعلينا رب العزة والجمال قصد السبيل، نحن الذين نبين الطريق الموصل إلى سعادة السالكين ألا وهو الإسلام. ومن الطريق ما هو جائر كطريق اليهود والنصارى والمجوس ومن إليهم، ولو نشاء لهديناهم أجمعين. ومن هنا يجب على الآدمي والجن أن يفزع إلى الله في طلب الهداية وأن يصر الدعاء ويواصله ولا يقطعه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباركنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، دي أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عرف أنه لا هادي إلا الله لاد بجناب الله وعزم على أن لا يفارق بابه يدعو الليل النهار اهدني اهدني والله لهداه الله ويهديه. ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن تكبر تكبر الله عنه. مرة ثانية أقول لما أخبر تعالى أنه لو شاء لهدى الناس جميعا أنه قادر على هداية الكافرين والضالين والمشركين، لكن بما أنهم خلقوا للبلاء والامتحان والاختبار هم يجب أن يطلبوا الهداية من الله، فمن طلبها ظفر بها وفاز بها واهتدى، من تركها وأعرض عنها تركه الله وأعرض عنه. ثم قال تعالى في النعم أيضا هو الذي أنزل من السماء ماء. أيما عاقل في الكون يشاهد السماء تمطر الماء ولا يسأل هذا الماء مما ومن أوجده ومن كونه ومن أنزله؟ لا بد وأن يسأل، ما هو حيوان رأسه في الأرض فقط ينظر إلى الطعام والشراب. هذا الماء العذب الفرات العلو الصافي المنقى من أتى به؟ في من يقول غير الله؟ يقول أمي أو أبي أو جدي أو دولتي أو سلطاني؟ ما في إلا كلمة الله فقط، وهو لا إله إلا الله هو الذي أنزله. لو شاء الله منعنا المطر ماذا نسمع؟ كم وكم وكم من بلاد أجذبت وقحطت ورحل أهلها لانقطاع المطر. فقط هذه وحدها أعظم نعمة. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، لكم منه من ذلك الماء شراب ولا لا؟ ما نشرب الماء وإن شربنا اللبن وشربنا العسل ما نشرب الماء، لا بد من شرب الماء، لكن من شراب ومنه ينبت شجر فيه تسيمون إبلكم وخيولكم وأنعامكم وأبقاركم ترعونها. أليس كذلك؟ من يفعل هذا؟ سيدي فلان وفلان، اللات أو العزى، عيسى وإلا مريم وإلا فلان وفلان. ما تستطيع أن تقول هذا أبدا وأنت عاقل مفكر. ما فيه إلا كلمة الله فقط، الله. وإن كنت ما تعرفه اسأل العارفين به، سافر إليهم، اقرأ كتبا تبين صفات الله وتعبدها الله على الحقيقة. الله. ومنه شجر، أي من ذلك الماء ينبت الشجر ويتكون. هذا الشجر لمن؟ لنا نحن، نرعى إبلنا وغنمنا وأبقارنا وحيواناتنا فيه، وإلا كيف نرعى؟ بمن نرعى؟ لو أجبت الأرض وما في نبات ولا شجر، ماذا نصنع بالبقاء والغنم؟ فيه تسيمون إبلكم وأبقاركم وأغنامكم، أي ترعونها. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. ينبت من هو الله بهذا الماء الذي أنزله من فوقنا من السماء، ينبت لكم به الله الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات. في من ينقض كلمة من هذه الكلمات مهما كانت علوم ومعارفه، يقول لا، ما ينبت الزرع بالماء، ينبت بالإسانس بالبنزين، باش ينبت. الزيتون ينبت بماذا؟ باللبن والحليب ولا بالماء؟ النخيل ذات الثمر العجيب. الأعناب هذه من ينبتها؟ الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بهذا الماء الذي أنزله من السماء. وكلمة الزرع يدخل فيها البر والشعير والذرة وما إلى ذلك، والزيتون وأنواعه، والنخيل وأنواع النخيل، والأعناب كذلك، ومن كل الثمرات، الفواكه، الخضار على اختلافها، أنواع الحبوب على اختلافها، من التفاح إلى البرتقال إلى الرمان إلى النباتات التي تنبت منه البرسيم والنعناع. كل هذه تنبت من ماء السماء ولا لا؟ ثم قال تعالى، وهذا المقصود، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في هذا الذي عرفناه عليكم من مظاهر قدرتنا ونعمتنا وإحساننا إليكم فيه آية عظيمة، من أعظم الآيات الدالة على ما وضعت له لتدل عليه. إذ الآية علامة، كلمة آية يا عباد الله معناها علامة، على شيء تدل عليه، كالعلامات التي تضعونها في الطرقات تدل على كذا وكذا. آية عظيمة تدل على أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الدار الآخرة حق، وأن السعادة والكمال منوطان بالعبادة الصالحة المزكية للنفس المطهرة للروح البشرية. إن في ذلك لآية، في ذلك المذكور في هذه الآيات آية لمن؟ لقوم يتفكرون. فلهذا المؤمن إذا نظر إلى آية الكون تفكر فقال الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله. وإذا نظر في آيات القرآن تفكر فيها ازداد إيمانه ويقينه وقال آمنت بالله، آمنت بالله. والذين لا عقول لهم لا يتفكرون، يعيش 70 سنة في الأرض يأكل العناب والتمر والرمان كذا والخبز كذا، ما يسأل ولا يفكر من خلق هذا أبدا أبدا، ولا يخطر بباله كالبهيمة كالبقرة أو البعير. فتصوروا لو أن شخصا يضع مائدة عريضة طويلة ذات لحم وطعام ويقول لكم تفضلوا كلوا، ممكن يأكلون يشبعون ولا يقولون جزاه الله خيرا، ولا يقولون من فعل هذا الخير هذا أكرمنا هذا كريم. العقلاء والله لا يقولون إلا هذا، والذين لا عقول لهم كالبهائم يأكل يأكل يأكل يشبع ويفرح كالبهيمة. ومن هنا يجب أن نكون من أهل الفكر من المفكرين، لأن غير المفكرين بهائم حيوانات لا غير. إن في ذلك لآية أعظم آية لقوم يتفكرون. وكلمة قوم أناس رجال ونساء بير وإلا عمر، لقوم يتفكرون. أما الذين لا يتفكرون لا يشاهدون آية أبدا، لا يسألون من أنزل الماء ولا كيف ينبت النبات بالماء ولا ولا ولا أبدا، لا يفكرون في هذا. همهم شهوة البطن والفرج فقط كيف يحصلون عليها، ولهذا لا يذكرون الله أبدا ولا يحمدون ولا يشكرون ولا يسألون عنه. ثم قال تعالى أيضا يعرض نعمه وآلاءه على عباده وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. كيف أنت تقضي النهار وتقضي الليل تعيش الليل أو ما تسأل من خلق الليل والنهار من أوجدهما لماذا أوجدهما أبدا؟ يعني اللباس معلقة بالكذا تنزع تلبس تنزع تلبس ما تقول لي ما؟ من سخر الليل والنهار؟ هذا التسخير الأبدي إلى نهاية هذه الحياة، ما تخلف في يوم الأيام الليل قال ما نأتيكم، ولا قال النهار لن نعرف ليلكم ونواصله بنظام أدق نظام. من سخر الليل والنهار يرحمكم الله سيدي عبد القادر، لمن قل يا عبد القادر يا بغداد يا مالك كذا مساكين ما يفكرون. من سخر الليل والنهار فاطمة أو علي، لمن تقول يا فاطمة يا فاطمة يا علي يدعون غير الله كالعميان. آمنا بالله سخر لكم الليل لكم لأجلكم ولا لا؟ أليس ننتفع بالنهار نغرس فيه ونحصد ونبني ونزرع وناكل، والليل أليس ننام فيه ونستريح ونجدد قوانا وصحتنا بهذا النوم إلا لا؟ من فعل هذا سوى الله؟ لما ما نحمده ونشكره ونعيش على ذكره وشكره الليل والنهار والشمس والقمر؟ لو ما في شمس ولا قمر كيف الحال؟ ظلام دامس، كيف نعيش في الظلام؟ لولا الشمس لكان البرد حول الدنيا إلى ثلوج وانتهت، ما في حياة أبدا. والشمس والقمر، لولا القمر كيف نعرف أننا شهر كذا أو مضى من شهر كذا أو الوقت كذا وكذا؟ فلا نعرف حسابا إلا بواسطة الشمس والقمر. والشمس والقمر من خلقهما؟ الله لمن خلقهما؟ لنا، والحمد لله ما خلقهما لغيرنا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، تطلع وتغيب تتقدم وتتأخر، تزين السماء وتحيل إلى كتلة من النور من الأضواء. من فعل هذا؟ الله عز وجل. في من يقول اللات أو العزى يا عرب يا مشركون، في من يقول الحاكم الفلاني أو ما لا يسمونهم لا لينين وسطانين، التكليلين والصالين ورؤساء الشيوعية الذي يقول لا إله أبدا والحياة مادة. ولكن الحمد لله فرحهم الله وانكشفت عورتهم. ولكن مع الأسف إبليس العدو الذي أوجد فكرة الشيوعية ثم خفف ضغطها بفكرة اشتراكية وورط فيه حتى العرب المسلمين انتهت هذه الشيوعية والاشتراكية وجاءهم إبليس بثوب جديد أخضر العلمانية العلم فقط. تعرفون العلم بدل ما تقول سبحان الله من أوجد هذه الطيارة نركبها ليلا نهارا حلو العلم نقول الله سبحان الله من رزقنا هذا الماء العذب كذا العلم. تعرفون العلمانية أهلها الذين يقولون لا إله ولا خالق ولا رازق أبدا وإنما هي هذه الحياة فقط هكذا وجدت. عميان هؤلاء مجانين هؤلاء حمق هؤلاء كيف يعقلون كيف ينظر إلى وجوههم. الذرة وحدها لم تستطيع البشرية أن تخلقها. الذبابة وحدها كيف تخلق هذا الكون ونقول لا خالق؟ أعوذ بالله. ومع هذا انساب وانجلب أمم من البيض والسود وقالوا لا إله لأنهم لا تفكير لهم. ما نظروا في الكون وفكروا فيه ولا نظروا في كتاب الله وفكروا فيه حتى يهتدوا ويعلموا. وسخر لكم الليل لكم أي لأجلكم وإلى لأجله هو لنا الحمد لله. إذا ما نستحي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والنجوم سخرات من سخرها من دللها من جعلها تطلعنا وتغيبنا وتضيئنا وتزين السماء وترشد السائرين في الليل إلى طرقهم ومطالبهم. إن في ذلك لآيات. هنا قال آيات متعددة لأن الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم هذه كل واحدة آية دالة وما تلك المشروبات والماء آية واحدة. إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يعقلون. أما الذين لا عقول لهم وهم المجانين والعلمانيون والشيوعيون والهابطون الساقطون الجاهلون ما يشاهدون آية ولا يعرفونها ما عندهم عقول. الذي له عقل يعقله عن الباطل يعقله عن الشر والفساد يعقله عن قولة السوء هذا هو الذي يعقل سيجد في هذه الكائنات آيات تهديه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعبد الله بما شرع لعباده من العبادات. ثم قال تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وما ذرأ أي خلق ذرأ أو ذرأ بمعنى خلق الله البارئ الذارع خلق أو ذرأ بمعنى أوجد. وهو الذي ذرأ لكم أي خلق لكم في الأرض خلق لكم نعم وما خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه من أنواع الأشياء المختلفة أنواع الحبوب الثمار الحيوانات النباتات الأشجار كلها مختلفة ألوانها. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. قوم يذكرون لما تنظر إلى النباتات هذا ورده أصفر هذا زهره أحمر هذا كذا هذا كذا فقط هذا من نوع هذا التنويع في النباتات فقط. لما تنظر هذا في الحيوانات فقط الحمار والبقر والفرس في أنواع البهائم كالبقر والغنم من ذرأ هذا؟ من خلقه؟ هذه نعمة من؟ هذه نعمة الله الذي ذرأ هذا وخلقه مختلف الألوان. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يتفكرون فيذكرون. تذكر الشيء الذي كان نسيه، كيف يتذكر؟ لا بد يفكر حتى يتذكر ما نسيه. فإذا أغمض عينيه ونظر، من خلقني أنا؟ عرف الله. غمض عينيه وذكر أنا أموت، من يميتني؟ يعرف الله، ما في إلا هو. يعطش فقط، يضمع، يذكر. كيف عطش؟ كيف ضمع؟ من يزيل ضمعي وعطشي بالماء؟ من أوجد الماء هذا؟ دعوني، دلوني على موجد الماء لنسجد له سجدة ونحمده، لأن أحياني بعد موتي. هذا التذكر وهذا التفكر من نصيب العقلاء البصراء المتذكرين المفكرين. أما البهائم والحيوانات وأصحاب العقول الهابطة والجامدة فليس لهم هذا، وما هم منه بمنزل أبدا، قريب ولا بعيد. مرة ثانية، مرة ثانية أسمعكم الآيات وتفكروا ما سمعتم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. من هو هذا؟ الله. وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر. سبيلنا الإسلام السبيل السليم، وإلى لا قاصد. والسبل الجائرة اليهودية والنصرانية ومن إلى ذلك، ومنها قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء لهداكم أجمعين. من الذي يملك الهداية؟ سلوه. من الذي يملك الهداية؟ الله. اطلبوها، ارفعوا أكفكم إليه، سلوا أنتم تاجدون راكعون، لأنه لا يملك الهداية إلا هو. لو شاء لهدى الناس أجمعين، ما هو فرد ولا أمة. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اللهم اجعلنا منهم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. لما ما يجتمع المسلمون على كتاب ربهم كاجتماعنا هذا ويتفكرون ويتدبرون؟ من منعنا؟ خدعة اليهود والنصارى. نحول القرآن إلى الموتى، نقرأ على المقابر إلى الموتى. القرآن والله ما يقرأ على الموتى، ولكن يقرأ على الأحياء لينذر من كان حيا ما هو ميتا. لهذه الآيات هدايات كما علمتم، كل آية تحمل هداية، فهيا بنا نتفكر ونتدبر. قال من هداية الآيات أولا كون الخيل والبغال والحمير خلقت للركوب والزينة. لا ينبغي ما لا ينفي منفعة أخرى فيها، وهي أكل لحوم الخيل. مرة ثانية، كون الخيل والبغال والحمير خلقت للركوب كذا ولا لا، والزينة كذا، هذا لا ينفي منفعة أخرى موجودة فيها، ألا وهي أكل لحوم الخيل لثبوت السنة بإباحة لحوم الخيل ومنع لحوم البغال والحمير كما في الصحيحين البخاري ومسلم. عرفتم يوجد من يقول بمنع أكل لحوم الخيل والصحيح أنها تؤكل إذ وكلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منع أصحابها. ثانيا الإسلام لطيفة. لو قيل لكم لمن ما كانوا يذبحون الخيل ويأكلونها على عهد رسول الله وأصحابه وأتباعهم وأولادهم ما تذبح لأنها هي عدتهم وعتادهم لكن إذا اضطروا إلى خير أكلوه أو فارس. ثانيا الإسلام هو السبيل التي بينها الله تعالى فضلا منه ورحمة وما عداه فهو سبل جائرة عن العدل والحق والخير. ما هي السبل خلاف سبل الإسلام؟ اليهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وما إلى ذلك. ثالثا فضيلة التفكر والتبكر والتعقل. تفكر تعقل أي استخدم طاقة عقله في معرفة كذا وكذا والتمييز بين كذا وكذا. أما الحيوانات لا تفكر أبدا والذين فقدوا عقولهم ما يفكرون. وقد قلت ألف مرة هل هؤلاء الذين يعيشون على الأرض يأكلون ويشربون وينكحون ويعبدون غير الله فكروا؟ والله لو فكروا لاهتدوا. لو فكروا فقط يحملون الفكر على أن يرحلوا إلى الشرق والغرب يسألون عن خالق هذه الكائنات ولما خلقها ومن هو، لكن ما في تفكير أبدا. ثالثا فضيلة التفكر والتذكر والتعقل وذم أضدادها لأن الآيات الكونية كالآيات القرآنية إذا لم يتفكر فيها العبد لا يهتدي إلى معرفة الحق المنشود وهو معرفة الله تعالى ليعبده بالشكر والذكر وحده دون من سواه.